فريد الليلة نخاطب إنسان لإنسان، ما أريد أفرض وصايا دينية عليك أبدا. أنت انخلقتي أجمل من الرجل، وهذه حقيقة أنت تدركيها وأنا دور. أنت انخلقتي بواقع أجمل، أنا انخلقت بواقع أقبح. أنا يصيبني الصلع، أنت ما يصيبك. أنا صيبني كثير من الأمور، أنت ما صيبك. فهل من العدل والإنصاف، هل من العدل والإنصاف من قعدت تقولين أنا أريد أنزل للميادين العامة أدرس وأشتغل مثل الولد؟ قالتها لو ما قالتها؟ عجيب، قالتها لو ما قالتها؟ تمام، أنا قبلت هذا الشيء. أنا قلت المرأة هم نصف المجتمع، وأهلا وسهلا ومرحبا وتبا للعنصرية الذكورية. أنا رافض العنصرية الذكورية، هلا بيج، تعالي درسي وتعلمي واعملي وياي. بس مو صحيح تتبرجين وتجين تعملين وياي. ليش؟ لأن هذا الرجل بشر مو معصوم. يعني أنت بالأصل عندك نسبة جمال أزيد منه، وتجين متبرجة زيدين هذا الجمال وتركزيه وتوضحيه. أريد أسألك سؤال بينك وبين الله، هذا الرجل راح ينشده لو ما راح ينشده؟ نسميها بالدارج تسمية مو لطيفة، وما أريد أطلقها على المنبر، خاف البعض يتحسس منه. نسميه ينشده، ما نسميه غير شيء. ينشده لو ما ينشده، يفك حلقة لو ما يفك حلقة، يعوف شغله لو ما يعوف شغله، يعوف دراسته لو ما يعوف دراسته. بشرفك وانت شريفة، هل هذا إنصاف إنساني؟ هي وحدة من ثم. لو تقولين أنا أريد أبرز أنوثتي، أقول لك مرحبا أقعدي بالبيت. من يجي ابن الحلال اللي ياخذك تبرجي لبعضك. منصف هذا الكلام لو مو منصف؟ ها؟ يتلائم ويا طبيعة المرأة الإنسان الشرقية لو ما يتلائم؟ تقولين مرة ثانية لا، الموضوع مهم الأنوثة، أريد أبرز إنسانيتي. شوف شوف، إنسانيتي مو أنوثة. أريد أشارك في العمل والمبدأ والقضايا والمبادئ. أقول لك مرحبا وأهلا وعلى العين والرأس، لكن ترك التبرج حتى نقدر نشتغل، حتى نقدر ندرس بالجامعة، حتى نقدر ندرس بالكلية. تمام لو لا يا جماعة؟ يعني أنا ما أقدر أقول للشاب، أقول له تعال تعال أنت غض نظرك غض بصرك. يعني حقيقة ذاك اليوم ما أعرف وين رحت يا محفل، فتفاجأت بمستوى التبرج الأنثوي. إيدي شنو شنو داعي لإبراز كل هاي الأنوثة؟ على شنو؟ أبرز إنسانيتي بنتي. إبراز الإنسانية أجمل من إبراز الأنوثة. إبراز الأنوثة للي يستاهلها. منو اللي يستاهلها؟ اللي يمهر واللي يتقدم واللي يعزك واللي يكرمك واللي يكرم أهلك وأسرتك وعشيرتك. تمام؟